بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 31 ليوم الخميس الموافق 20 من شهر محرم 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الجنائز، قال: باب حمل الميت. قال: يسن التربيع في حمل الجنازة والإسراع في المشي بها، وكون الماشي أمامها والراكب لحاجة خلفها، والقرب منها، ويكره رفع الصوت معها ولو بالذكر، وجلوس تابعها قبل وضعها للدفن. ويسن كون القبر لحدا، وقول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وتسجية قبر المرأة، ووضع الميت في لحده على شقه الأيمن، وجعل لبنة تحت رأسه، وتغطية اللحد بلبن، ورفع القبر شبرا، وتسنيمه، ولحاضر حسو التراب عليه ثلاثا، ويجب توجيهه للقبلة. ويكره تجصيص القبر وبناؤه والكتابة والمشي والجلوس عليه. بعد أن فرغ مما يتعلق بالصلاة على الميت، وكان ختم ذلك فيما يتعلق بتحديد تلك الأركان للصلاة، أي للصلاة على الميت، وبين بأنها 7 أركان فذكرها، وقلنا بأن هذه الأركان إنما تكون أركانا ثابتة لازمة لكل مصل، ويخص من ذلك ما يتعلق بالمنفرد وكذلك بالإمام. أما ما يتعلق بالمأموم وما يحمل الإمام عن المأموم في هذا الباب، هذا يرجع إلى ما سبقت الإشارة إليه في مسألة باب الجماعة، وما الذي يحمله الإمام عن المأمومين من أجزاء الصلاة. وذكرنا هناك بأن مما يحمله الإمام عن المأمومين قراءة الفاتحة، كما يحمل عن ذلك ما يتعلق بسجود التلاوة وما يتعلق بسجدة السهو ونحو من ذلك مما مضى. ولذلك قلنا هنا بأن المأموم في صلاة الجنازة لا تلزمه قراءة الفاتحة، لأن الإمام يحمل هذه القراءة عنه، ومعنى ذلك أن سائر هذه الأمور الأركان لا بد من إتيان المأموم بها، ولا يكفي قيام الإمام بها. بمعنى لو أسقط المأموم شيئا من الأركان التالية الأخرى، كأن لم يكبر، لأن التكبيرات هنا كلها وليست خاصة بتكبيرة الإحرام، يعني في الصلوات السابقة الصلاة المفروضة ونحوها تكبيرة الإحرام هي الركن، وما عداها من التكبيرات تكون من باب الواجبات يحملها الإمام عنه في هذا الباب إن تركها المأموم سهوا. أما هنا التكبيرات فكلها أركان، فلا بد أن يأتي بها المأموم أيضا فيما يتعلق بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء ونحو من ذلك. هذه أركان لا يقوم بها الإمام، وإنما لا بد أن يأتي بها المأموم. هذا لا يتعارض مع قولنا بعد ذلك بأنه إذا كان المأموم مسبوقا بتكبيرتين أو أكثر أو أقل من ذلك أن له أن يسلم مع إمامه، فلا يقال بعد ذلك كيف هذا، لأن هذا الواقع تستثنى هذه المسألة، لأنه أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يكتفي بالسلام مع الإمام، وأنه لا يلزمه التكبير بعد ذلك وقضاء ما فاته، لأن ما سبقت الإشارة إليه بأنه لو رفعت الجنازة بعد قضاء الصلاة فإنه ماذا؟ يكبر تباعا، لأنه لا بد أن تكون هذه الصلاة على جنازة موجودة حاضرة. فإذا كان كما ما سبقت الإشارة إليه الغالب أنها ترفع، فإنه يقضي التكبيرة متتابعا، ومعنى ذلك إسقاط ما يتعلق بالقراءة أو إذا كان مسبوقا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تستثنى هذه الأشياء كما يستثنى مقضية أنه يكتفي بالسلام مع الإمام حتى وإن كان مسبوقا بتكبير أو تكبيرتين لما أثر عن الصحابة في هذا، لكن ضابط ما يحمله الإمام ما سبقت الإشارة إليه، إلا أن هذه تعد من باب المستثنيات. المستثنى فيما يتعلق بالسلام ما أثر كما قلت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه لا يلزمه قضاء ما فاته. من شرط هذه الصلاة أن تكون الجنازة حاضرة، فمعنى ذلك أنها إذا رفعت فلا بد أن يسعى إلى الانتهاء من صلاته، وذلك بأن يقضي إما مع الإمام كما قلنا أو يقضيها تكبيرات متتالية متتابعة. فمن أجل هذا سقطت هذه الأركان، وهذا يعد من باب الاستثناء، وإلا فالأصل أن هذه الصلاة كغيرها لا تسقط أركانها عن المأمومين، ولا يحمل المأموم أو لا يحمل الإمام عن المأمومين فيما يتعلق بالأركان إلا ركن قراءة الفاتحة. انتقل بعد ذلك بعد أن تتم الصلاة إلى ما يتعلق بالحمل، وهنا لم يشر إلى الحمل في هذا الباب، وإن سبقت الإشارة إلى أن الحمل في الواقع هو من توابع الدفن، ولذلك غالبا لا يفرد بالذكر، وإنما كما قلنا سابقا وكرر، وهو أن الذي يفعل بالميت أربعة أمور وكلها فرض على الكفاية، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فيما يتعلق بالحمل هذا يعد تابعا، ولذلك تسري فيه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون الحمل كذلك يعد في أصل هذا الحكم من باب فروض الكفايات. بمعنى هذه الجنازة لابد أن تحمل حتى تدفن، لأنه لا يكون الدفن بعد الصلاة إلا في الغالب أن يكون ذلك بحمل الميت، إذن لابد من حمل الميت، فيكون حمله من باب هذه الفروض، بمعنى لابد أن يحمله جمع من المصلين أو جمع من المسلمين أو غير المسلمين، لأن هذا يسقط كما مر معنا بالكافر، فلا بد أن يحمل وتحمل هذه الجنازة حتى تدفن وتوارى. إذن هذا الحمل في الواقع يعد من باب الفروض، أي فروض الكفايات، بمعنى ما يقوم به العدد، قد يكون إنسان بدينا ثقيلا فيحتاج ذلك إلى عدد كبير، قد يكون دون ذلك فيكتفى بأربعة أو مضاعفة هذا العدد. هنا تكلم ليس عن حكمه وإنما عما يسن في حمله، وهنا فيما يتعلق قال يسن التربيع في حمل الجنازة، بمعنى أن تحمل على أربعة أشخاص، وأن يحملها الإنسان من المواضع الأربعة. فالسنة هنا في التربيع بمعنى أن تحمل وأن يحمل هذه الجنازة أربعة، طبعا كما قلت أو أكثر من ذلك إن احتاج الأمر ذلك، ومن السنة إن تيسر ذلك أن يحملها الحامل من أماكنها ومواضعها الأربعة، وذلك يقول بأنه يبدأ من جهة الرجلين، لأنه يكون من جهة الرجلين فيضع الجهة اليسرى على عاتقه الأيمن، إذن يكون أول ما يحمله لو قلنا الجنازة على هذا النحو على هذا الكتاب، فهذا رأسه من هنا وقدمه في الغالب تكون من هنا، فهنا عند ذلك من جهة رجله يجعل الجهة اليسرى على عاتقه الأيمن فيحمله من هنا، ثم يمضي مسافة ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيحمله من جهة عاتقه الأيسر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجهة الأخرى فيحمله من جهة مؤخرته من الجهة الأخرى من جهة رأسه أي مؤخرة النعش، فيحمله من ذلك على عاتقه الأيمن ثم عاتقه الأيسر، فيحصل ماذا؟ التربيع. فهذا نوع من الحمل، ويسن أن يكون كذلك، أو أن يكون بين العمودين، بمعنى يجعل العمودين فيحمله بيديه الاثنتين، فيكون ذلك أيضا كذلك نوع من هذا الحمل. فالسنة وليست بواجبة، يعني قد يكون أحيانا في نوع زحام في الجنازة ونحوها لا يستطيع أن يتحرك هذا التحرك، لكن إن تيسر له ذلك فيكون حمله من هذه الجهات الأربع. قال مما يسن كذلك أيضا الإسراع في المشي بها، بمعنى أن من السنة وليس من الواجب أنه إذا حملت الجنازة يسرع بها شيئا قليلا، ولا يكون ذلك ركضا، ولا يكون أيضا ما يسمى بالمشي الهوينة. يعني الآن تنظرون أحيانا لعل الجنازة إذا حملت على أعتاق الجنود وما يسمى الجنازات العسكرية يحملونها بتؤدة وبتأني، الواقع العكس ذلك، السنة هي الإسراع بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن الجنازة إذا حملت فإنها تقول بصوت لا يسمعه الثقلين قدموني قدموني أسرعوا بي. فمن هنا كانت السنة الإسراع بها، فإن كانت صالحة يشرع بها وتقدم إلى هذا الخير الذي ينتظرها، وإن كان عكس ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرا تضعونه عن رقابكم. طبعا كما قلت ألا يكون في ذلك إسراع شديد يخشى بعد ذلك على الجنازة من السقوط، لكنه فوق المشي المعتاد. من السنة كذلك فيما يتعلق بالماشي أين يكون موضعه، هل يكون في مؤخرة الجنازة بمعنى الجنازة تقدمه ويشيعها من الخلف، أو أن يتقدمها وأن يسبقها؟ قال ماذا؟ وكون الماشي أمامها، بمعنى من السنة أن يكون الماشي يتقدم الجنازة وليست الجنازة هي التي تتقدمه إن تيسر ذلك. لماذا؟ قالوا لأن في الواقع المشيعون للجنازة هم في حكم الشفعاء، والغالب أن الشافع يتقدم ماذا؟ يتقدم في للشفاعة، بمعنى يتقدم هؤلاء الشفاعة يشفعون في هذا الميت، فهذا من هذه المناسبة كان في السنة هو أن يتقدم المشاة المشيعون أن يتقدموا بين يدي الجنازة لا أن تكون الجنازة هي التي تكون أمامهم، هذا إذا كانوا مشاة على أقدامهم. أما إن كان بعضهم يحتاج إلى أن يكون راكبا بمعنى إما أن يكون لكبر أو لضعف أو تكون المسافة فيها نوع من البعد فيحتاج إلى أن يركب دابة أو نحوها، فهنا تكون من يكون راكبا على هذه الدواب ونحوها فإنهم يكون خلف هذه الجنازة. إذن الذي يمشي على قدميه يكون أمامها، والمشيع الذي يركب على دابة ونحوها أن يكون خلفها. هؤلاء جميعا ممن يمشي على قدمه أو يركب على دابته أو ما شابه ذلك يكونون قريبين عنها، بمعنى لا تكون الجنازة لوحدها تمشي لوحدها، هؤلاء بعيدون في المؤخرة ممن يركب، وأولئك سبقوها بمعنى وصلوا إلى مكانها وهي لعلها لم تتحرك في مكانها، وإنما يكون التشيع بمعنى يكونون معها جماعة في هذا الباب، يكونون أمامها إن تيسر أو يكون من جوانبها من حولها يمينا وشمالا. لما ذكر ما يسن ذكر بعد ذلك أمرا يكره في هذا الباب فيما يتعلق بهؤلاء الذين يمشون ويشيعون هذه الجنازة، فقال ويكره رفع الصوت معها ولو بالذكر، بمعنى الذين يشيعون يكونون في حال من الصمت والسكون، لا يكون فيه مع هذه الجنازة والناس تمشي أن يكون هناك رفع صوت، قال ولو بالذكر، بمعنى ولو كان ذلك ذكرا، بمعنى أن يقول استغفروا الله وحدوا الله صلوا على النبي وما شابه ذلك من هذه الأذكار التي أحيانا يقولها بعض العوام. إذا كان هذا ممنوعا ومكروها أن يرفع الصوت وترفع الأصوات بالذكر، فإذا كان الصوت بغير الذكر فإنه يكون النهي أشد، خاصة إذا كان بالنياحة والعويل والصوت الصراخ وما شابه ذلك مما فيه إما محاسن الميت، أو أحيانا الناس يدعون بالثبور وتكون النائحة أو نوائح ينوحون عليه، فهذا في الواقع يكون من الممنوع المحرم في هذا الباب. إذن فيكره رفع الصوت عند المشي مع الجنازة، وإنما يكون السكون والسكوت في هذا الباب. قال كذلك مما يكره قال جلوس تابعها قبل وضعها للدفن، بمعنى هؤلاء المشيعون لعلهم يسبقون ولعل الجماعة تكون فيها نوع من الكثرة، فبعضهم يسبق ويكون هناك ما يقارب 5 دقائق 10 دقائق أو نحو من ذلك، فهنا من شيعها وأتى ولعله حضر وسبقها في موضعها فهنا يكره لهؤلاء أن يجلسوا حتى تأتي، وإنما يكونون وقوفا إلى أن تأتي الجنازة وتوضع على الأرض، أي قبل حتى إدخالها، فإذا وضع النعش على الأرض فهنا لهم أن يجلسوا، بمعنى الذي لعله يحتاج إليه في الإدخال ونحو من ذلك عدد قليل، والبقية ينتظرون إلى أن ينتهى من إدخاله وإهالة التراب عليه وما شابه ذلك، فلهؤلاء بعد ذلك ولا كراهة أن يجلسوا، لكن المكروه هنا أن يجلسوا قبل وصولها. لما ذكر ذلك أخذ مهيما يتكلم ويتحدث عما يتعلق بالقبر كيف تكون صفته ونحو من ذلك، فقال ويسن كون القبر لحدا، بمعنى السنة أن يكون القبر لحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يكون الشق ويكون ماذا؟ يكون اللحد، ولذلك بعثوا إلى من كان يعمل بالشق ومن كان يعمل باللحد، فكان السابق هو من أتى باللحد، فعند ذلك لحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالشق بمعنى أنه بعد أن يحفر هذا القبر يجعل في داخله حفرة أصغر منه بقدر الميت، فيكون الشق في نفس مسامتة، بمعنى أنه لو كان القبر على هذا النحو وحفر هذا كله القبر عند ذلك يكون بقدر الميت يشق شقا في داخله، بقدر أن يدخل الميت بعد ذلك وأن يوضع بعد ذلك ما يحول بينه وبين إهالة التراب عليه. أما فيما يتعلق بالشق فإنه بعد أن يحفر هذه القبر على هذا النحو، بمعنى أنه قد حفر على هذا النحو بهذا الشكل حفرة طويلة، عند ذلك يكون اللحد دخولا في جداره، يسمى هذا أصبح كأنه كالجدار، فعند ذلك اللحد هو مأخوذ من الميل، فهو بعد أن كان مستقيما إلى الأسفل عند ذلك يكون ماذا الحفر بعد ذلك إلى جهة مائلا إلى جهة القبلة، فيكون بعد ذلك ويوسع قليلا حتى يدخل الميت فيه ويكون فيه نوع من السعة. إذن هذا هو اللحد. عند ذلك يقول بأن السنة في ذلك، معنى أن ليس ذلك لازما، ومعنى ذلك أن أحيانا تختلف الأرض، إذا كانت الأرض لعلها رملية جدا هشة فهنا لعل اللحد يكون صعبا ينهال التراب وما شابه ذلك، لكن كانت طينية أو ما شابه ذلك فإنها في الغالب كالمدينة ونحوها فإن أو تكون الأرض سبخة أو ما شابه ذلك فهي في الغالب تكون متماسكة، فإذا كانت رملية فهي في الغالب لا تتماسك ويكون الشق أنسب لها، لكن إن كانت طينية فهي تكون عند ذلك مناسبة، وهو أن يكون ذلك من باب اللحد، وذلك قلنا يكون ذلك من باب السنة وليس من باب اللازم. هنا عند ذلك إذا وضعت هذه الجنازة كما قلنا وضعت على الأرض فعند ذلك يباح الجلوس، هنا بعد ذلك يكون الإدخال. قال أنه من السنة قول المدخل، بمعنى إذا أريد إدخالها إلى القبر قوله ماذا بسم الله وعلى ملة رسول الله، بمعنى الذي عند إدخالها إلى القبر فإنه يدخل بها على هذا النحو. قال بعد ذلك فيما يتعلق بقبر المرأة وتسجية قبر المرأة، بمعنى أنها إذا كانت هذه المرأة الجنازة أو كانت هذه الميتة امرأة فإن من السنة أن يسجى قبرها، وهي في الواقع قبل تسجية قبرها من السنة كذلك أنها إذا وضعت على النعش أن يكون على النعش أشبه بالقفص، وهو لله الحمد معمول به، وهو معمول به من العصر الأول، يعني من لدن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون، وقد رأته أظنهم وسلمة في الحبشة يجعلون مثل القبص على جهة وسطها وصدرها، عند ذلك يوجع بعد ذلك نوع من الرداء ونحو من ذلك، فيكون عند ذلك يكون النعش مسد يعني مسجى ومغطى، فعند ذلك لا يرى حجم المرأة طولها وقصرها وما يتعلق ببدانتها أو نحتها ونحالتها، كل ذلك لا يتميز، وإنما يكون ذلك من باب المبالغة في الستر حتى حجمها ينبغي أن يستر. فهي هنا عند الإدخال بعد ذلك أيضا كذلك، عند إدخال المرأة إلى القبر يسجى هذا القبر، بمعنى يغطى، بمعنى يكون هذا الرداء الذي جعل عليها في حال حملها أو غيره عند ذلك يغطى القبر، ويكون عند ذلك إدخالها إليه. وكل ذلك انظروا في هذا الأمر، وهو في عند حملها تكون مستورة حتى لا ينظر في حجمها، وعند إدخالها كذلك يكون تغطية هذا القبر وتسجيته حتى لا يكون جميع من حضر ناظرا إليها، وأن يباشر ذلك فيما يتعلق بحملها من نعشها وسرير الدفن إلى الإدخال بقدر الإمكان أن يكون الأولياء، أو على كل حال ينحصر في أقل عدد، لكن عامة الناس وعامة من حضر لا ينظرون إليها. وهنا في الواقع ينبغي أن ينظر إلى الحكمة التشريعية وحكمة الإسلام فيما يتعلق بستر المرأة حتى في هذا المقام، وهي امرأة متوفاة انتهى، وانتهى كما يقول الطمع في النظر إليها وإلى محاسنها، وهي في الغالب مسجات ومغطات ومكفنة لا يرى منها شيء، ومع ذلك كان سترها والمحرص على سترها في هذا الأمر حتى في إدخالها في آخر مقر لها في هذه الحفرة. فانظروا إلى الإسلام وتعاليمه في هذا الباب وتشريعه فيما يتعلق بالمرأة وسترها حتى في هذا المقام، وانظروا بعد ذلك إلى الغرب وتفسخه وإلى من ينظر إليه نظرة أنها أمم متحضرة وأننا نحاكيها في ملابسها وهي متعرية كما يقال في حال حياتها تكشف سوآتها وتكشف عوراتها وتظهر محاسنها، ففرق بين هذا وبين ذاك. ولذلك في الواقع ينبغي للمسلمين عامة ذكورا وإناثا على وجه الخصوص أن ينظروا إلى تعاليم الإسلام وإلى حكمه في هذا الباب، وأن الله سبحانه وتعالى منع وحرم مجرد النظر إلى المرأة، وأن تنظر المرأة إلى الرجل نظر شهوة في قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن هذه تكون بداية هذا الشرر، ويكون عند ذلك النظر والإعجاب إلى آخره، إلى أن يتمادى الأمر بعد ذلك إلى الوقوع في الفاحشات والفواحش والمنكرات. كل ذلك منعا من الإسلام لهذه الفاحشة التي في الغالب تكون غريزة، غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذه الغريزة وضعها الله سبحانه وتعالى لمصلحة، وهي إقامة هذه الحياة وحصول هذا التزاوج الشرعي في هذا الباب. لكن لما يكون الاختلاط والدعوة إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، ولا شك عند ذلك، لا شك الإنسان لا يقال لي إذا نظرت إلى زميلتك أغضض بصرك منها، أو هي بالعكس من ذلك، بل لعله يتمادى الأمر إلى أشد من ذلك من ضحكات ومن كلام إلى آخره. ولا شك أن الإسلام في الواقع يمنع ذلك كله، لا يكون ذلك إلا عند حاجة، ويكون كما يقال بمنع لهذه الأسباب التي لعلها تثير هذه الشهوات وتؤدي إلى هذه المفاسد وإلى هذه المنكرات. فالإسلام سعى إلى قطع هذا الباب من أوله، وقبل أن يتمادى الأمر إلى نهايته. فكل دعوات بعد ذلك إلى ما يدعو إلى هذا الاختلاط وإلى احتكاك الرجال بالنساء ومخالطة الرجال بالنساء، فهي في الواقع مخالفة لتعاليم الإسلام وما يدعو إليه من بعد الرجال عن النساء ومن عدم مخالطة الرجال بالنساء. بل من تأمل التاريخ وقرأ فيما يتعلق بتوجيهات العلماء في هذا الباب، بل قبل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك، لما كان النساء يحضرون إلى الصلاة، وكان المجتمع المدني كما قيل قلة من الناس وقلة من الرجال، لكن لما أصبح هناك نوع من عند الدخول والخروج نوع من المخالطة والاختلاط، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخصص هذا الباب وأن يكون للنساء فلا يدخل منه ولا يخرج منه رجال، وأن يكون النساء يختصصن بهذا الباب. إذن هذا دليل الواقع على عزل الرجال عن النساء، ولا شك أن ذلك هو ما يدعو إليه الإسلام في هذا الباب. فينبغي في الواقع إذا أريد للمجتمعات أن تصلح وأن تستقيم وأن تبتعد عما يتعلق بهذه المنكرات والفواحش وإلى آخره، فلا بد أن تسد الباب من أوله، ولا بد أن تسد ما يسمى بوسائل وذرائع هذه المنكرات. أما أن تترك هذه الأمور ويكون الاختلاط وتكون المخالطة ثم يقال بعد ذلك ما علاج هذا، أو تسن بعد ذلك القوانين بما يسمى بالتحرش وما التحرش وما شابه ذلك، هذا في الواقع انحراف عن الجادة، والانحراف في الواقع عن تشريعات الإسلام والنظر إلى بعد ذلك تشريعات غير أمم الإسلام. بالواقع إذا منع الاختلاط لسنا في حاجة بعد ذلك إلى إيجاد أنظمة وأحكام تتعلق بالتحرش وغيره، لأننا سددنا هذا الباب. لكن لما وقع هذا الاختلاط في الكثير من المجتمعات أقاموا عند ذلك واحتاجوا إلى أن يقيموا بعد ذلك أحكاما لتردع المتحرشين وما شابه ذلك. ومعنى ذلك أن المرأة إذا كانت موافقة لا يكون هناك تحرش، ولا يكون المعنى إذا حصلت التحرش لا يكون إلا عند الممانعة. أما إذا كانت راضية بذلك وهي غير مانعة مع زميلها ونحو من ذلك، فهذا لا حرج في هذه الأنظمة. ومعنى ذلك أن هذا الاختلاط الواقعي يسبب هذه المنكرات كلها، فحري في الواقع بالمسلمين أن ينظروا إلى تشريعيات الإسلام، فهي في الواقع ما جاءت إلا بما يصلحهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة، وقد أوضحنا ذلك مرارا. إذن هنا بعد ذلك نعود إلى ما يتعلق بتسوية قبر المرأة. قال: مما يسن كذلك وضع الميت في لحده على شقه الأيمن، بمعنى إذا أدخل الآن في اللحد فهنا يكون قريبا إلى جداره الأمامي، وهو كما قلت قبل قليل أن الحفر يكون على النحو مثل هذا، تكون القبلة من هذه الجهة ويكون رأسه من هذه الجهة، يعني اللحد يكون من هذه الجهة جهة القبلة، فعند ذلك يدخل ويكون رأسه من هنا هنا ويصبح جانبه الأيمن إلى جهة الأرض، فهذا هو اللحد وهذا هو الوضع، فيوضع هنا في هذه الجهة ويكون على جنبه، فيكون عند ذلك يكون لا شك الرأس مرتفع والرقبة مرتفعة. فماذا قال؟ قال: وجعل لبنة تحت رأسه، بمعنى إذا وضع فلا شك أنه يكون هناك نوع من الارتفاع، فتجعل لبنة، واللبن هي أشبه بالطوب لكن من الطين، يعني الطين يعالج ويجعل لعله معه شيء من الشعير ونحوه، الذي هو أعواد الشعير ونحوه وما شابه ذلك، ثم تجعل في قوالب أشبه بالطوب، فهذه تجعل أو يجعل كوم من التراب أو ما شابه ذلك حتى يرفع رأسه. وكذلك إذا قدم جعل شيء من التراب حتى يمنع انكفاءه وسقوطه بعد ذلك، بمعنى أن يقوم ويجعل، ويجعل هناك ما يرده ويمنعه من السقوط على خلفه أو حتى على وجهه. إذن هذا فيما يتعلق بوضعه في لحده. قال: وتغطية اللحد بلبن، بمعنى بعد إدخاله ووضعه على هذا النحو يسد هذا الفتحة التي قلناها قبل قليل لجهة اللحد، تسد هذه باللبن، بمعنى ليست بحصى وحجر ولا ما يسمى بالطوب وما شابه ذلك بإسمنت أو فخار، وإنما من لبن، فيسد بذلك ويسد ما حوله من هذه المنافذ. وإن كانت هذه كما قيل لا تغني عنه شيئا، هو في الواقع بعد ذلك سيكون مصيره إلى الدود وإلى التراب، لكنه كما قيل حتى لا يهال التراب عليه مباشرة، فيكون هذه أشبه بغرفة دخل فيها ثم بعد ذلك يهال التراب عليه بعد ذلك. قال: كذلك من السنة بعد ذلك، بعد أن يغطى اللبن اللحد بهذا اللبن، قال: ورفع القبر شبرا، بمعنى بعد أن يهال عليه التراب يرفع هذا التراب ولا يزاد عليه كثيرا، وإنما يرفع بقدر شبر فقط، ويكون كذلك كما قال يكون وتسنيمه، بمعنى يكون أشبه بالسنام، بمعنى يكون فيه أشبه بالتقويس، بمعنى لا يكون مستقيما وإنما أشبه بالتسنيم في هذا الباب. قالوا: هذا الرفع يعني ليس رفعا كبيرا، وإنما بمقدار شبر ونحوه حتى يتميز وتتميز القبور، حتى لو سار الإنسان في هذا المكان إذا لم تكن المقابر كانت إلى وقت قريب لم تكن مسورة، ويعرف ذلك كما يقال إذا كانت قبور متجاورة ونحو من ذلك، فعند ذلك من سار أو حتى سار في المقبرة المسورة يسير بين القبور وليس يسير على القبور نفسها، فهنا يكون معرفة ذلك بأن يكون القبر مرتفعا ويكون هذا التسنيم وهذه الزيادة عليه. طبعا يقول أيضا كذلك إذا كانت يضعون شيئا من الحصبة، بمعنى أنه الحصى الصغير، ويرش عليه شيئا من الماء، والغرض من ذلك هو تلبيد التراب حتى لا تأتي الرياح وتسف هذا التراب، ثم بعد ذلك يتساوى، لأنه إذا تساوى بالأرض عند ذلك لا يتميز ولا يتميز، وحتى هذا الإنسان أن يتجنب، لأنه منهي عن القعود عليها كما سيأتي والجلوس عليها إلى آخره. كيف تعرف هذه القبور؟ لا تعرف إلا بأن تتميز، بأن تكون مرتفعة شيئا يسيرا. قال: بعد ذلك ولحاضر، أي حاضر هذا الدفن، حثو التراب عليه ثلاثا، بمعنى سبقت أن هذه الأمور من فروض الكفايات، التغسيل والتكفين والحمل والدفن كذلك من فروض الكفايات، حتى يكون الإنسان مشاركا في هذا الواجب وفي أداء هذا الواجب، يكون ماذا؟ تكون منه هذه المشاركة، بمعنى لو شارك الحضور كل شارك بهذه الحثيات التراب الشيء اليسير حصل الدفن وأصبح مشاركا في أداء هذا الفرض وهو ما يتعلق بدفنه، فعند ذلك يكون مشاركا ويسن له فعل ذلك. قال: لما ذكر هذه الأمور أغلبها أو كلها التي مرت معنا ما بين سنة وما بين مكروه، أراد أن ينبه على أمر في هذا الباب، وأنه ينتقل أو يرتقي إلى درجة الوجوب. قال: ويجب توجيهه للقبلة، بمعنى أن يوجه الميت إلى جهة القبلة، هذا يعد من باب الواجبات وليس من باب السنن، بمعنى أنه يجب أن يوجه، بمعنى لا يقال شرقا غربا أو ما شابه ذلك، وإنما نحفر كما يقال على أي جهة، بل يجب وجوبا أن يوجه إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه في ذكر الكعبة قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل به هذا في عصره، وكما قلت قبل قليل قول عمر رضي الله عنه لما ذكر الكعبة قال: قبلتكم أحياء وأموات، بمعنى الأحياء يستقبلونها في الصلوات، وكذلك في الأموات يوجهون إليها في قبورهم. لما ذكر ذلك وما يتعلق بهذه الأمور أراد وختم بما يتعلق بأمور ينبغي الحذر منها، وأنها تدخل بعضها في المكروهات، وهي قال: ويكره تجصيص القبر وبناؤه والكتابة عليه والمشي أي عليه والجلوس أي كذلك عليه، بمعنى هذه أمور مكروهة ينبغي الحذر منها وعدم اقترافها. تجصيص القبر المراد بالتجصيص هو طلاؤه باللص، بمعنى أن يطلى باللص، واللص هو ما تسمى بالنورة، يعني نوعا من الطلاء، سواء كان وهذا كان يفعل إلى وقت قريب، يعني إلى وقت قريب كان طلاء الناس في بيوتهم إنما يطلب الجص، بمعنى النورة تجعل وهي أشبه بالحجارة تذاب في الماء، ثم بعد ذلك يكون لها هذا اللون الأبيض أو أحيانا تجعل لها ألوان أخرى، ثم بعد ذلك تدهن بها الجدر وما شابه ذلك. إذن معنى ذلك أنه لا تحسن، هذا المراد، أنه لا يكون شيء من التحسين كما قلنا سابقا، إنما التراب يجعل عليه وأن يسنم، أن يجعل بعد ذلك الطوب وأن يجعل ما شابه ذلك، ثم يدهن بالدهانات الآن بما يسمى بالبويا ونحوها، وأشد من ذلك أن يرفع وأن يجعل له الرخام، أو يكون أيضا بعض الرخام يكون من نوع الفاخر كما تلحظون الآن في بعض البلاد نسأل الله السلامة، يعني تصبح القبور ما يسمى بالأضرحة، فيتبنى لها بنايات وتكون بارتفاع مترين أو أكثر أو أقل من ذلك، ويجعل لها يختار لها الرخام الجيد الفاخر، وأشد من ذلك أن تبنى لها قباب، وأشد من هذا وذاك أن تبنى بعد ذلك عليها المساجد، يعني بعد ذلك لعله يعتقد في بعض الناس الصالحين أو نحو من ذلك، عند ذلك يبنى المسجد من أجل هؤلاء، بمعنى حتى يزاروا وحتى يطاف بهم، وهذا لعلكم رأيتموه ورأينا شيئا من ذلك، تكون القبور في داخل المسجد فيطاف بها ويصلى عندها. ولا شك أن المسجد إذا بني على قبر فإنه لا تصح الصلاة فيه، يعني الإنسان إذا دخل ورأى قبرا في مسجد فإنه لا يصلي فيه ولا تصح الصلاة فيه، ولذلك مثل هذه القبور التي تبنى أو المساجد التي تبنى على القبور ينبغي إزالتها وهدمها، وأنها في الواقع ليست مساجد يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، وإنما هي في الواقع مساجد ضرار يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى في الغالب من هؤلاء الذين دفنوا فيها. إذا في الواقع كل تعظيم لهذا القبر، لأن في الواقع إذا عظم القبر عظم صاحبه، ثم وهذا تجدونه الآن، يعني القبور التي تعظم وتزار وما شابه ذلك هي في الغالب أيضا يسعى إلى تعظيمها في النفوس بتحسينها، إما بالرخام أو بالأبنية أو بالقباب أو كما قلنا قبل قليل بالمساجد ونحوها، عند ذلك يكون فيها نوع من العظمة والتعظيم للناس، فعند ذلك أن تكون فيها وتكون حولها المنكرات من الطواف حولها وسؤالها ولعل أحيانا السجود لها وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك لا شك أنه من أنكر المنكرات. قال وبنواه، يعني أن يبنى أيضا كذلك القبر كما قلنا قبل قليل. وأيضا مما يكره الكتابة أي عليها، بمعنى سواء كان هذا في لوح من الخشب أو لوح من الرخام فيكتب اسمه ولعله يكون معه بعض الدعوات وسنة وفاته، هذا في الواقع لا ينبغي أن يكون، لكن إن علم لأنه حصل التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الكتابة، فلا يقال بأن التعليم يكون بالكتابة، لأنه جاء النهي الصريح عن الكتابة عليها، ولذلك لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا وأراد أن يعلم قبر أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، إذن عند ذلك أبيح التعليم وأبيح أن تجعل علامة، لا يقال ذلك لأنه جاء النهي الخاص بالكتابة عليها، فعند ذلك لا يجوز الكتابة عليها، وإنما إذا علم بنوع من الحجر أو نوع من شيء آخر، لكن لا أن يكون بخشب أو برخام يكتب عليه، فهذا قد جاء النهي الصريح فيه. قال كذلك والمشي، بمعنى المشي على القبر، وهذا الذي قلنا بأنه يكون مرفوعا حتى يتميز وتتميز القبور، لأنه ينهى عن المشي عليها وفيه نوع من الكراهة، ولعله يكون يلحق بهذا الماشي عليها نوعا من الإثم طبعا، إلا إن اختفت معالم القبور ولم يتبين فيكون جاهلا في هذا الأمر، ومن هنا قلنا بأنه لا بد من تعليمها بإرفاعها أو رفعها شيئا يسيرا. قال والجلوس عليها، بمعنى أن مما يكره أن يجلس على القبر، وجاء أنه يعني لو يجلس الإنسان على جمرة فتحرق ثيابه أهون من أن يجلس على القبر، فهذا كما يقال لحرمة كما قلنا سابقا لحرمة الميت، فالميت يحترم ويكون له حرمة حتى بعد دفنه، فعند ذلك أيضا فيكون هذا من حرمته أنه لا يمشى على قبره ولا يجلس عليه، فمن أجل هذا كما قلنا بأنه يتميز القبر بالرفع شيئا قليلا. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب زيارة القبور. يسن للرجال زيارة القبور بلا سفر، وقوله ومار السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. إذن بعد أن يوارى هذا الميت وأن يدفن ماذا بقي؟ قال ما بقي بالنسبة له إلا أن يزار، بمعنى أنه يؤتى بين حين وآخر لزيارته، ولعله مضى قريبا ليس بالبعيد بأن الزيارة للأموات لا تكون إلا بالإتيان إليها، يقول الإنسان أنا أزور أبي أو ما شابه ذلك أو أسلم على أبي وهو بعيد، فهذا في الواقع لا يتحقق، إنما الذي يتحقق لك من بعد بالنسبة لأبيك أو قريبك هو الدعاء له، فسواء له لأبيك أو لقرابتك أو للمسلمين أجمعين. ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، بمعنى أن من كان بعيدا لا حرج أن يدعو لأبيه أو غيره، لكن أن أردت السلام عليه وما شابه ذلك فهذا لابد من الإتيان إليه عند قبره والسلام عليه. وقلنا أنه لا يخص من ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالسلام عليه وأخبر بأن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل زمان ويكون كذلك في كل أوان وفي كل حين، لا يتقيد بأن يؤتى إلى قبره عليه الصلاة والسلام. هنا قال بأن هذه الزيارة وهذا السلام أو هذا الإتيان للمقابر أنه يسن للرجال، ومعنى ذلك أنه لا يسن للنساء، لا يسن للنساء في هذا الباب. والعلماء مترددون في الواقع بين التحريم وبين الكراهة، ومنهم من قال إلى الإباحة، لكن كما قلت حكي الإجماع على أنه لم يقل أحد بأن زيارة النساء للقبور مستحبة، لم يقل أحد، وحكى بعضهم الإجماع على هذا أنه لم يقل أحد بأن زيارة النساء للقبور ما لا مستحبة، لكن من قائل بأنها مباحة جائزة، والأكثر من العلماء ما بين أنهم قالوا أنها محرمة أو مكروهة، فعند ذلك الذي يسن له ويندب له زيارة القبور هو ماذا؟ هو الرجال. وهذه الزيارة في الواقع تنقسم إلى قسمين، زيارة ما يسمى شرعية سنية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية السنية يكون لغرضين، أحدهما يرجع للزائر نفسه وهو أن يتذكر الموت ويتذكر هؤلاء الذين سكنوا هذه القبور وأنه بعد ذلك صائر إليهم، وهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه من النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقول عليه الصلاة والسلام في أمري عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور وأنها تذكر الآخرة ترق القلب وتدمع العين. إذن هذه فائدتها، وهذه الزيارة لاتعاظ لاتعاظ الحي لا تختص بقبور ماذا؟ لا تختص بقبور المسلمين، بل له أن يزور قبر كافر لأن يتعظ، يرى هذا صاحب الغنى أو صاحب الجاه أو صاحب الصحة والعافية كيف كان في صحته وعافيته وشبابه إلى آخره، ثم بعد ذلك هو الآن في رهين هذه الحفرة وخرج والموت كما قيل لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا عزيزا ولا غير ذلك، فلعل شابا في ريعان شبابه وقوته يموت، ولعل شيخا كبيرا هرما لعله في على كرسي كما يقال وسرير المرض سنين عديدة وهو كتب الله إلى الآن له الحياة ومد في عمره، إذن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فبزيارة هذه المقابر عامة سواء كان أصحابها مسلمون أو غير مسلمين يكون هذا الاتعاظ للزائر. الأمر الآخر والمقصد الآخر في الزيارة الشرعية هي الدعاء للأموات، وهذه تختص بمقابر المسلمين فقط، لأن مقابر الكفار لا يدعى لهم، حتى ولو كان هذا الكافر أقرب قريب للإنسان فإنه لا يدعى له، وإنما بعد ذلك يكون الدعاء لمن؟ لهؤلاء المسلمين، وعند ذلك يكون هذا النفع لهم، فينتفع هؤلاء الميتون بدعاء الناس لهم بزيارتهم لهم لأنهم يدعون لهم بالمغفرة والرحمة، وكما ذكر بعد قليل سنذكره فيما يتعلق بهذا الدعاء، وتجدون فيه دعوات للإنسان في حاضره وأيضا كذلك للميت في داخل قبره. يشترط في هذه الزيارة التي تكون للرجال قال ماذا؟ بلا سفر، بمعنى ليس للإنسان أن يشد رحلا وأن يسافر لزيارة قبر حتى ولو كان هذا القبر قبر قريب له، يقول أنا أبي ما زرته من سنين سأذهب وأسافر لأزور قبر أبي، يقال له هذا ممنوع، لا يجوز لك أن تذهب لزيارة قبر أبيك، وبعد ذلك قل بعد ذلك ما شئت بعد ذلك قبر صالح قبر نبي وما شابه ذلك. ولذلك نبهنا سابقا بأنه لا يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو السلام عليه، وإنما يشد الرحل للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بمعنى أن تقصد هذه الأماكن لأجل العبادة، وهذا لا يعني أن الإنسان لا يسافر لأجل ما يسمى بالنزهة أو التجارة أو العلم أو صلة القريب أو ما شابه ذلك، لا يقال ذلك، بمعنى يريد أن يزور عمه أو خاله أو ما شابه ذلك ثم بعد ذلك يزور قبر أبيه في مدينته لا حرج، بمعنى هذه المدينة فيها أقاربه أعمامه أخواله أو ما شابه ذلك وأبوه دفن في ذلك المكان، فعند ذلك كانت الزيارة لأجل صلة الرحم، فهذا لا شك أنه مرغب فيها ويؤجر عليها، وهذا السفر يكون سفر طاعة، فإذا ما وصل إلى هناك له أن يأتي بعد ذلك أن يزور قبر أبيه مثلا. وهنا كما قلنا إذا أتى إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي أي للصلاة، وهذا ينبغي أن يلحظ وأن يؤكد عليه، لأن من الناس من يأتي لأجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، ولعله لا يصلي ولا فرض، ما أدري هل صلى ركعتين السنة أو لم يصلي، وهذا قد سمعنا يقول أتى ولعله صلى ركعتين وسلم ويريد أن يرجع، إذن هو في الواقع لم يأتي لأجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جاء للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أقام عدة أيام فله بعد ذلك أن يزور القبور عموما، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبر البقيع قبور الشهداء، فهنا الآن أصبح زيارتها من غير شد للرحل ومن غير سفر. لما ذكر هذه الضوابط التي لا بد منها فيما يتعلق بالزيارة قال وقوله ومار، بمعنى من قصد هذه القبور وهذه المقبرة قصدها للسلام على أهلها، طبعا قد لم يكن مسافرا، أو قول المار بمعنى لم يقصد الزيارة وإنما يكون مارا بها مجتازا إليها فيقول هذا القول. ومن هنا قيل بأن المرأة لا تزور المقابر لكنها إذا مرت واجتازت بها فإنها تقول هذا الدعاء، ولذلك يحملون حديث عائشة على هذا، لأن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت القبور، قالوا بأنه يحمل المراد بالزيارة هنا على أنها لو مرت بهذه المقابر ماذا تقول، فهنا يكون هذا القول بالنسبة للنساء إذا كانت المرأة مارة بمعنى مجتازة من مكان إلى مكان وكان ذلك في طريقها مرورا بهذه القبور ونحوها، فعند ذلك تقول هذا الدعاء. ماذا يقول الزائر أو المار؟ يقول السلام عليكم، أي سلم على هؤلاء، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهي قبور المسلمين كما قلنا، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لا شك أن الإنسان إذا قاله وهو يتأنى في قولها ومعتقدا لهذا القول بأن بكم لاحقون ويتذكر بأنه سيلحق بهم كما يقال إن عاجلا أو آجلا وأن مصيره بعد ذلك إلى هذه الحفرة طال الزمن أو قصر، لا شك أن ذلك كما يقال يجعل فيه نوعا من العظة والمبادرة إلى التوبة والإقلاع من الذنوب ورد المظالم وما شابه ذلك، لأن الإنسان في الغالب إذا طغت عليه شهوته وامتد به أمله عند ذلك في الغالب قد يقتله السيئات، لكن إذا علم بأن مصيره إلى هذه الحفرة وأنه إن قريبا وعاجلا أو بعيدا فلا مناص له من أن يأتي إلى هذا القبر وأنه سيحاسب، لا شك أن ذلك سيكون داعيا لإقلاعه من الذنوب ومن المظالم. قال بعد ذلك وهذا ما يتعلق بنفع هؤلاء أصحاب القبور يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، فهذا يدعو لهم بماذا؟ بالرحمة، جميع من كان سواء كان واحدا أو أكثر من ذلك يدعو لهم بهذه الرحمة، ومن هنا كانت فائدة هؤلاء أصحاب القبور بهذه الزيارات والسلام عليهم. ثم زاد في ذلك قال نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وبلا شك أن بهؤلاء بهذه الدعوات لا شك أن المقبورين يستفيدون من ذلك إن استجاب الله سبحانه وتعالى الدعوات، ولا شك أن بهذا تكون المصلحة للزائر نفسه فيدعو لنفسه ويدعو كذلك لهؤلاء الأموات. قال وفقه الله وتعزية المصاب بالميت سنة قبل الدفن وبعده، ويجوز البكاء عليه، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، ويسن بعث الطعام لأهل الميت ثلاثة لا لمن يجتمع عندهم، ويكره لهم فعله للناس. بعد أن يدفن الميت كما قلنا وأصبح من حقوقه ما يتعلق بالزيارة، هنا يتعلق بماذا؟ بأهله، للمصابين به، بمعنى هذا الذي مات لا شك أن له قرابة وله أصدقاء وله ما شابه ذلك من هؤلاء الناس الذين هم لاصقون به ومحيطون به، إما بقرابة أو بمعاشرة أو بصداقة أو بجمالة أو نحو من ذلك، فهم يتأثرون. ولا شك أن الإنسان يتأثر بفقد قريبه، وكلما كان التعلق والمودة به أكثر كان لا شك أنه يجد من الحزن الشيء العظيم في قلبه لهذا الفقد، لهذه المعاشرة والعشرة التي تكون أحيانا بين الزوجين أو بين الأبي وأبنائه أو الأبناء وأبيهم وما شابه ذلك، فهنا يحصل هذا الحزن وتحصل هذا الأسى بهذا الفراق. فهنا يحتاج هذا المسلم إلى من يأتيه ويواسيه ويعزيه، والمراد هنا بالتعزية التسلية، المراد بالتعزية هنا بمعنى أن يسلى وأن يعني يخفف عنه من أحزانه، وليس عكس ذلك مما قد يفعله الناس وأحيانا قد يستجلبونه بالأجرة وهو ما يسمى بالنياحة، وإن النياحة كما سيأتي محرمة. فكان في السابق وكان ولعله ما يزال بعض الناس يأتون بنائحات، وهذه كما يقال جاء من يعزي تصرخ وتولول وما شابه ذلك وتثير الأحزان، ويصبح الناس كما يقال يتفاعلون البكاء. طبعا لا شك أهل الميت يحزنون، لكن هؤلاء معهم يتفاعلون بهذا البكاء فيزيدون من أحزانهم. فإذا التعزية ليس المراد بها هذا، وإنما عكس ذلك، هذا مصاب لا شك أنه مصاب وفيه من الأسى والحزن في قلبه ما ملأ قلبه، فينبغي للإنسان المسلم ولمن يأتيه أن يخفف عن ذلك وأن يعزيه، وكما قيل عزاء كل مسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه المصاب به مصاب جلل من حين وفاته إلى آخر مسلم، إذا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب له البقاء في هذه الحياة الدنيا مع مقامه ومكانته إلى آخره فكيف غيره. ولذلك أثر عن بعض الصحابيات في غزوة أحد كانت تسأل عن زوجها وابنها وما شابه ذلك، فكلما أخبرت عن قريب لها عن أبيها عن زوجها عن ابنها عن أخيها قيل له بأنه استشهد، فكانت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شأنه وما خبره، فقيل لها ولما رأته النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وينصب بشيئا يسيرا لكنه معافى، قالت رضي الله عنها كل مصيبة، وكانت مصيبتها لا شك عظيمة، كل مصيبة دونك جلل. والجلل كما يقال من كلمات الأضداد، كما تكون بالجلل الشيء العظيم تكون بالشيء الحقير. إذا كل مصيبة مما تقدمت من قتل أب واستشهاد أب وزوج وأخ وابن وما شابه ذلك، كل ذلك أمر حقير، بما أنه قد سلمت أنت يا رسول الله فكل المصائب بعد ذلك تكون دونك جلل، بمعنى حقيرة يسيرة. ولكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فمصيبته جلل وبمعنى عظيمة هنا في هذا الباب، وأن المصائب بعد ذلك دونه عليه الصلاة والسلام تكون مصيبة جلل من جهة أخرى، وأنها مصيبة يسيرة. عند ذلك يتعز الإنسان في هذا الباب ويعلم بأن، وهذا الذي ينبغي أن يذكر الإنسان به، أن هذا الطريق صائر به كل أحد وما سليم منه أحد. ولذلك لما كان ملك الموت كما قيل كان يأتي جهارا بيانا ويأتي متمثلا، فعند ذلك كان يقبض الأرواح قبضا، فقيل بأنه أتى إلى موسى فلما رآه قال ماذا أنت؟ قال أنا ملك الموت تأقبض روحك، فلطمه كما قيل لطمة، فذهب ملك الموت وقال هذا صنيع موسى، قال أخبره بأننا أعطيناه كما يقال بقدر شعر الثور سنين، أي بدأ في عمره بقدر أن يضع يده على شعر ثور ويكون ذلك سنين. قال وبعد ذلك؟ يعني قل 100 من الشعر 100 من السنين أو يزيد، أو كما كان في عهد نوح يعني بقي في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما. طيب وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن، بدل أن الموت كما يقال صائر لا بد منه فيكون الآن. فالشاهد على كل حال أنه إذا يعني يصبح الإنسان يذكر بهذا الباب، وأن هذا الطريق كل إنسان سائر إليه، وأن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي دار معبر، وما شابه ذلك، وأنه ينبغي للإنسان المسلم أن يصبر. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وكانت عند قبر تبكي عليه فقال اصبري واحتسبي. فلا شك أن الإنسان إذا صبر واحتسب، ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته إذا مات للإنسان مولود ومات له ولد، قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال فماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. قال فابنوا لبيتي بيتا في الجنة بيتا يسمى سمي بيت الحمد. إذا ينبغي الإنسان أن يذكر بمثل هذه الأمور، وأنه ينبغي أن يصبر وأن يحتسب. لكن فيما يتعلق بحزن القلب أو أحيانا دمع العين فهذا الله لا يؤاخذ به، وهذا أمر جبلي فطري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فاضت روح ابنه إبراهيم كانت تقعقع وهو حامله عليه الصلاة والسلام ذرفت عينه، فعند ذلك بعض الصحابة قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. بمعنى ما لا يكون الإنسان في ملكه ولا في يده وهو حزن القلب وأن يذرف الدموع على فقيره هذا لا يملك الإنسان ولا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ الله سبحانه وتعالى ذلك على ما يتعلق باللسان، أن يكون كما قلنا النياحة والصراخ والعويل والدعاء بالثبور ونحو من ذلك، فهذا الذي يلام الإنسان عليه أو يتضجر. أحيانا يقول الإنسان بعض الكلمات يعني لو تأملها يرى بأنه كما يقول أخطأ فيها، فهذا في الواقع الذي يحاسب عليه الإنسان وينبغي أن يصبر فيه. ولذلك جاء في العزاء وما يعز به الإنسان يقال الإنسان لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر فاصبروا واحتسبوا. أو ويوصى الإنسان كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، بمعنى لا شك أن هذه مصيبة لكن عوضني خيرا منها. وكانت مسلمة ترى بأنه لا أفضل من زوجها وأنه لا يمكن أن يأتيها زوج خير من زوجها، لكنها لما أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته فقالت عند ذلك هذه الكلمات عوضها الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ذلك قال بأن هذه التعزية والتخفيف لمن أصيب في ميته قال لا يلزم أن تكون بعد الوفاة، بمعنى لا يلزم أن تكون بعد الدفن، وإنما قال قبل الدفن وبعده، بل لعله قد يكون أحيانا قبل الدفن أشد، ليكون إنسان هناك من يكون قريبا منه، ولا شك أنه لا شك وهو في حال التكفين وفي حال الحمل وفي قد يكون التأثر والتأثير أكثر، فهنا تكون التعزية في هذا الباب والتشبيه في هذا الباب له. قال ويجوز البكاء عليه كما قلنا قبل قليل، فالبكاء يعد جائزا مباحا لا حرج فيه لأنه أمر لا يملكه الإنسان، لكن الذي يحرم هو ما يتعلق باللسان. قال الندب والنياحة، والندب هو ذكر المحاسن، بمعنى أن يأتي في المجتمعات وفي المجالس وفي المنتديات ثم يندب الإنسان، بمعنى تذكر محامده وفلان الذي فيه كذا والإنسان الذي يكون جابر للمصائب وساد الثغرات ومحامل الأحمال وغيرها، فتذكر محامده وهذا هو الندب، وكان يفعل في الجاهلية تذكر هذه المحاسن في المنتديات، فهذا مما يكون محرما. أو عكس ذلك وهي النياحة، والنياحة تكون نوع من الصراخ بما يسمى بنغمة معينة، يعني صراخ وزعيق له نغمة، فهذه النياحة وهي تكون في الغالب أن تدعو بالويل والثبور وما شابه ذلك فيما يتعلق بهذا الميت عند ذكره. قال أيضا كذلك مما يحرم، هذه كلها أمور محرمة يعني ليست فقط مجرد مكروهة وإنما تصل إلى درجة التحريم. قال شق الثوب، بمعنى أن يشق الإنسان ثيابه، وهذا أحيانا تجد كأنه يقول يعني ما يقول خرج من طوره ويجر شعره ويشق ثوبه، هذا في الواقع ينبغي ألا يفعل الإنسان ذلك، وهذا الإنسان إذا تكلفه لعله يقع منه، لكن إذا صبر ابتداء وقيل له احتسب واصبر وينبغي لك أن تصبر وتحتسب لعله يعني يمتنع من هذه الأمور. كذلك لطم الخدود، إذا فشق الجيوب وشق ولطم الخدود وهذه النياحة كلها من الأمور المحرمة، بمعنى كل ما كان كذلك. قال ولذلك قال ونحوه، بمعنى هذه الأمور ونحوها، يعني ضرب الخدود أو يصبح البدن أو غيره، فكل ذلك كما يقال من النياحة التي لا ينبغي. والآن لعله أيضا مما يحصل في بعض المجتمعات ما يسمى بالمآتم، بمعنى أن يجتمعوا وأن يكون هناك قرآن وما شابه ذلك وتذكر هذه الأمور فيما يتعلق بالميت والثناء عليه أو النياحة عليه، فكل ذلك مما يحرم. ذكر بعد ذلك مما يتعلق بأهل الميت، لما ذكر ما يتعلق بتعزيتهم قال يسن كذلك بعث الطعام لأهل الميت ثلاثا، بمعنى من السنة أن يبعث الناس لأهل الميت طعاما لمدة 3 أيام، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجعفر لما جاء خبره قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاء ما يشغلهم، بمعنى أهل الميت لا شك أنهم في مصابهم مشغولون، مصابهم بما أصابهم بهذا الأمر، فعند ذلك يحسن بجيرانهم أقربائهم أن يبعثوا لهم خاصة طعاما. قال لأهل الميت ثلاثا، لما بين بأنه يبعث لأهل الميت نبه إلى أمر قال لا لمن يجتمع عندهم، بمعنى أنه العزاء ليس هو موضع لاجتماع الناس لأكل الطعام وأن يكون مأدبة وأن يجتمع الناس للعشاء وما شابه ذلك، لا ليس ذلك، وإنما فقط هم خواص الميت أهله أو من جاء إليهم كان من سفر ونحوه، ولكن ينبغي الإنسان أن يعزهم ثم ينصرف إلى أماكنهم، لكن أن تصعن على الموائد والأطعمة الكثيرة وتصبح كأنها مأدبات كأنها أفراح وزواجات وما شابه ذلك مناسبات فهذا في الواقع لا ينبغي. قال ويكره أيضا في المقابل لهم فعله للناس، بمعنى أن أهل الميت وهذا يكون أشد كراهة أن أهل الميت يفعلونه للناس، بمعنى أن يقدموا هذه الأطعمة لمن يأتي للمعزين، وإنما من يأتي العزاء يعزي ويجلس قليلا ثم ينصرف، أما أن يصنع الطعام وهو في الواقع ما لعله في كثير من المجتمعات خاصة هنا في الواقع يفعل ذلك ويتكلف ذلك، يعني الآن في الزواجات تتأخر تقديم العشاء إلى العاشرة والنصف أو أكثر من ذلك، لكن تجد في العشاء في العزاء إذا الناس أرادوا أن ينصرفوا لعلهم يأتون بالعشاء في وقت الصلاة حتى يتبادر الناس بالأكل، وهذا في الواقع ليس مقصودا، وليس وأشد من ذلك أن يكون هذا الطعام الذي يصنع من أهل الميت يكون كما يقال لأهل الميت وفيهم قصار وفيهم صغار، لأن في الواقع أن مال الميت بمجرد موته ينتقل إلى ورثته، فإذا كان من ورثته صغارا وما يسمى بالقصار فهذا في الواقع لا يجوز أخذ شيء من أموالهم، فعند ذلك لا يجوز أن يؤخذ من أموالهم ويصنع الطعام لهم. وأيضا كذلك في الواقع كما قلنا قبل قليل لا ينبغي حتى وإن كان هذا الإنسان الطعام ليس منهم وإنما من أقربائهم في الواقع ينبغي أن يخصهم أو من كان من خواصهم ممن يجلس ويطيل الجلوس معهم، بمعنى أن يكون يدفع العشاء ويجعل العشاء لمن يجلس معهم ويطيل المقام معهم فيكون عشاءهم مع عشائهم، أما أن يبادر ليدفع للناس هذا الطعام ليتعشوا في هذا الباب في الواقع ليس هذه المناسبة، مناسبة أفراح تجعل فيها الأطعمة، إذن في الواقع ينبغي للناس أن يردوا إلى السنة. ولذلك أثر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعد اجتماع الناس وأكل الطعام عند الميت من النياحة، فكانوا يعدون هذا الاجتماع وأكل الطعام عند الميت وأهل الميت يكون من النياحة، فينبغي في الواقع أن تصحح هذه العادات في كثير من المجتمعات وأن يردوا إلى السنة في هذا الباب، وأن يكون العزاء في كل مكان، لكن لا حرج إذا باتساع المدن، وهذا أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يعني مع اتساع المدن وتباعدها، ولعل بعض الناس لا يتيسر له الحضور عند الجنازة، لأنه ينبغي الإنسان إذا حضر وعز الإنسان في المقبرة أو في المسجد أو ما شابه ذلك حصل منه أداء التعزية، لأن التعزية هذا من أحد الحقوق، لكن إن لم يتيسر له ومع تباعد هذه المدن وكبرها أن يخصص الناس وقتا للتعزية، فهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز وسمعته شخصيا وقد سئل عن ذلك أنه لا حرج من تحديد موعد، يعني الآن تقريبا في الحجاز هنا يحدد موعد ما بين المغرب والعشاء، فكونه يحدد هذا المكان ويجتمع قرابة الميت ويأتي الناس إليهم لعزائهم هذا إلى هذا المقدار لا حرج فيه ولا بأس، لكن أن يكون يعقبه مباشرة هذا العشاء هذا الذي في الواقع ينبغي تصحيحه وتعديله وأن يلغى، لا أن يكون الوقت كله للعزاء فهذا يأتي الساعة 7 وهذا يأتي 10 وهذا 12 وما شابه ذلك ويصبح اليوم كله للعزاء هذا داخل وهذا خارج، هذا لا شك أنه يرهق الناس في تلقي هذه التعزيات، ولا شك أن هذا في الواقع يعد من الحقوق أن يعز الإنسان في مصابه كما قلنا، وأنه من السنة في هذا الباب أن يعز الإنسان في مصابه، لكن أن يكون بعد ذلك بهذا الكيفية المرهقة المتعبة طول النهار أو شيئا من الليل فلا شك أن في ذلك نوع من المشقة، فمن هنا لو خص وتعرف الناس على وقت يكون فيه اجتماع قرابة الميت حتى يأتي الناس لعزائهم فكنا كما قلت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أفتى بجواز ذلك، ولعل هذا ما تقتضيه المصلحة، وأحيانا يكون تغير الأحكام بتغير الأزمان يدخل في هذا الباب وفي هذه القاعدة رفقا بالناس ودفعا لما هو أشد من هذه المفاسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بعد دفن الميت؟ الآن لا أذكر فيه سنة واضحة بينة، لكن على كل حال الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي، الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي، فلو دعا ورافعا يديه لا أرى فيه حرجا ابتداء، لكن لا أذكر الآن فيه سنة واضحة بينة، لكن الأصل في الدعاء هو رفع الأيدي، بمعنى إذا لم يعرف بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه فمعنى ذلك الأصل في هذا هو رفع الأيدي عند الدعاء. هل زيارة النساء إلى الروضة مسنونة وإذا وصلت إلى القبر تزور، وإذا كان قصدها زيارة الروضة هل تدخل في النهي؟ لا، إذا كان قصدها زيارة الروضة والإتيان إلى الروضة وعند الإتيان إليها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في ذلك المكان كما قلت أو قالت هذا الدعاء لا حرج في هذا. إذن فيما يتعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا سابقا وهذا كررناه مرارا بأنه لا يتوقف ذلك إلى الإتيان إليه، ولذلك جاء سؤال: إذا كنت مارا عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج هل أسلم عليه؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوضحنا أثر الحسن بن الحسن أنه لما رأى إنسانا يتردد على قبل النبي صلى الله عليه وسلم سأله ودعاه قال: لماذا جئت؟ قال: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من السنة الإنسان إذا دخل المسجد أن يقول بسم الله العظيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذن فهو حين دخوله يشرع له ماذا؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على الإتيان إلى قبره كما قلنا، وهذه خاصة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، ولذلك قلنا إذا أردت أن تسلم أنت على أبيك إذا كان بعيدا فهذا لا يصح منك، لابد أن إذا أردت فأنت تأتي إليه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خص بهذا دون غيره. هذا في الواقع السؤال عن ما يتعلق بالنساء، هذا في الغالب إن شاء الله لعله يتحدد الأسبوع القادم، وهو على كل حال إن لم يتحدد أظن باب 25 هناك قسم ما يتعلق بشؤون التدريس بالنسبة للنساء يكون عندها علم بهذا المكان، فيكون السؤال هناك عند باب 25. هذا في الواقع السيدة، هذا ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن إنبات الشجر فوق القبر، هذا في الواقع ليس سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فعند ذلك قطع جريدة فوضعها عليه فقال لعل الله يخفف عنهما ما دام مخضرتين أو ما لم ييبسا، لكن لا يعني ذلك أن هذه تكون ممن، لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل مثل هذه الجرائد على القبور وأنها تخفف عليه أو أن تكون جبن كما يقول الأخ أن تزرع عليه زروع أو ما تجعل عليه أشجار، لا ليس هذا، وإنما يكون هذا من باب الخصوصية، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذين القبرين لأمر وقال بأنه يرجو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليهما ما لم ييبسا، فلا يكون من السنة، ولا يقال بأن من السنة هو إنبات الزرع على القبور أو نحو من ذلك، هذا لم يأتي به الأمر مطلقا. هذا يسأل عما أشرت إليه من فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وما ذكرته أيضا من قول جابر أنه كانوا يعدون الاجتماع من باب النياحة، هذا الذي يظهر أنه لا يكون من باب التعارض وإنما يكون كما قلت قبل قليل وهذا نبهت إليه أنه يكون من باب اختلاف الحكم لاختلاف الزمان، بمعنى المدينة في السابق صغيرة وكل يرى الإنسان بمعنى تراه في المسجد والمسجد محدود أو تراه في السوق وما شابه ذلك فلست في حاجة وليس يكون ذلك من فالاجتماع من أجل هذا يكون من باب النياحة، ولذلك كانت هذه المقدمات التي ذكرتها والتي أدت لعلها أو تؤدي إلى تغير هذا الحكم، وهو أنه ما ذا الإنسان مطالب وهو من السنة أن يأتي إلى قريب له أو صديق له فيعزيه في قريبه، لكن لا شك أن المدن أصبحت متباعدة متسعة فكونه يأتي ثم ما يجد أحدا أو هذا ينتظر كما قلنا وهي يوجد حول له في بعض المناطق في المملكة، يعني إنسان يصبح من الصباح الباكر إلى ما بعد العشاء ما يقارب 14 ساعة أو يزيده ينتظر المعزين وهذا داخل وهذا خارج، لا شك أن في هذا مشقة في هذا الباب، فمن أجل هذا قيل بهذه الفتوى ولا أرى بأنها معارضة وإنما هو كما قيل اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان. هذا يسأل عن الفرق بين الواجبات وبين الفروض. الواجبات بمعنى تختلف طبعا, هي من حيث الابتداء, وهذا ما يسمى بالاختلاف الاصطلاحي. طبعا هذا بحث أصولي, لكن على كل حال يعني الفرض والواجب من حيث جمهور العلماء لا يفرقون بها من حيث الأمر, فالأمر واحد بمعنى دلالة النص الآمرة قد تدل على الوجوب وقد تدل على الفرضية, إنما يكون ذلك أمرا اصطلاحيا في بعض العبادات لوجود كما قلت سابقا أنه أحيانا تتبع العلماء واستقرأوا النصوص فوجدوا أن بعض هذه الواجبات لا تسقط مطلقا, وأن بعض الواجبات يمكن أن تسقط ويمكن أن تجبر, فعند ذلك في هذه العبادة بعينها أرادوا أن يقسموا وأن يفرقوا بين هذه الواجبات التي تجبر والتي لا تجبر, فقالوا بأن هذه واجبات معنى تجبر لو تركت كما قلنا في الصلاة كما يقال في النسك في الحج والعمرة ونحوها, والفرائض هذه لا تسقط بحال. طبعا الحنفية في هذا الباب يفرقون, وتفريقهم هنا ليس من حيث الدلالة وإنما من حيث ورود الدليل, فإن كان الدليل ورد من دليل من طريق قطعي بما يسمى بقطعي الثبوت وهو القرآن أو السنة المتواترة فما دل عليه يكون فرضا, وما كان ظني الثبوت أو ظني الدلالة فعند ذلك يكون واجبا. إذن هذا هو الفرق في ذلك بين الفرض والواجب. هنا يسأل فيما يتعلق كذلك فيما يتعلق بهل يجتمع غسلان وينويهما بنية واحدة, بمعنى إنسان عليه جنابة وهو في يوم الجمعة وغسل الجمعة كما مضى بأنه من باب السنن, فهل يمكن أن ينوي رفع الحدث للجنابة وينوي الاغتسال للجمعة؟ نقول ماذا؟ نعم, لأنه كما مضت الإشارة إليه فإنهما عبادتان من جنس واحد, فيكون ويدخل عند ذلك يدخل يكون فيهما التداخل ويدخل الأصغر في الأكبر, فالسنة تكون ماذا؟ تكون داخلة في رفع الحدث. وهذا قلنا نظيره فيما يتعلق بالحج في دروس الحج, بأن الإنسان لو أخر طواف الإفاضة إلى حين سفره أجزأ ذلك عن طواف ماذا؟ طواف الوداع, لأنه وإن كان واجبا لكنه دون الفرض في هذا الباب, إذن يحصل هذا التداخل بهذه النية. هذا يسأل عن موقف الواحد بالنسبة للصلاة, إن كان يقصد واحد بالنسبة مع الإمام فموقفه موقفه في الصلاة, موقفه في الصلاة لا يمكن أن يكون صفوفا, لكن إذا كانوا كما قلت عددا فقد جاء في السنة بالداعي بأن تكون صفوف الجنازة ثلاثة صفوف كما يقال أو أكثر, بمعنى إذا كانوا عددا يمكن أن تكون منهم صفوف ولا يكون صف أقل من شخصين فعند ذلك يكون هذا التكرار لهذه الصفوف. سأختم بهذا السؤال للأسئلة كثيرة. قال هل يجوز للإنسان إذا مات له أحد من أقربائه وهو في مكان بعيد كان يكون في بلد آخر إذا جاء يمشي عند القبر إذا جاء يمشي عند قبره وصلى عليه؟ هذا أشرنا إليه في المقدمة, وهو أنه إذا جاء إلى هذا المكان طبعا قال في مكان بعيد, إذا كان قصده إلى هذه القرية لأمر آخر ليس لأجل الصلاة عليه أو زيارته فله أن يأتي, فإذا أتى فكان القبر له شهر فدون ذلك بمعنى قريب له أو صديق له قد مات قبل 10 أيام أكثر من ذلك أو أكثر لكن ليس أكثر من شهر فله أن يأتي عند قبره ويصلي عليه أي على قبره, وقد قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكين, لكن أمد ذلك كما قيل هو أن يكون مدة شهر لا يزيد عن ذلك, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.